مساء الخيرات، حلقة جديدة من تجارب حقيقية وقصص ترفع شعار العهدة دوما على الراوي. ولكن في البداية بيبقى لينا نقاش كده بناخد رأي بعض فيه، اقتران الإنسان بالجن أو المس في مصطلح آخر. الناس بيقول إن الشخص الممسوس بتظهر عليه الأعضاء الأعراض واضحة جدا خلال النوم، زي مثلا المشي أثناء النوم، لأن في الوقت ده بيكون الجن هو اللي بيسيطر على جسم الإنسان بالكامل. ده مش معناه ان كل اللي بيمشي من وهو نايم انه ممسوس، لا لا، مرض وكلنا عارفينه. والارق، وان الانسان يفضل ساعات طويله عايز ينام ومش عارف. والقلق، وان الواحد كل شويه يصحى من النوم وما ينامش عمره نوم مرتاح ولا نوم عميق. والجزع على السنان اثناء النوم، والضحك والبكاء والصراخ اثناء النوم، والكوابيس والاحلام المفزعه، زي انك تشوف نفسك بتقع من مكان عالي او بتحلم بالمقابر او اللي جواها، والكهوف المهجوره والخرابات ومناطق الزباله، أو الأشخاص اللي صفاتهم غريبة زي إن هما يكونوا طوال قوي أو قصيرين قوي أو حاجات مفزعة في شكلها. لكن طبعا محدش يقدر يجزم إن اجتماع الأعراض دي كلها معناه إن في وجود مس أصلا. المرض النفسي موجود عادي جدا، وفي أمراض تانية كتير بيكون أسبابها الحاجات اللي أنا قلتها من دقايق دي. لكن رواية أخرى وآراء أخرى بتقول إن اجتماعها دليل على وجود جن قد يكون قريب أو بالداخل. قريب فين والداخل فين؟ قريب منك أو جواك، زي ما بقولك كده. والله طيب، ما تيجي ندخل لأول تجربة بتاعتنا، لأنها متعلقة نوعا ما باللي بقوله. أم رحيم بتقول أنا عندي موقف، أو نقدر نقول موقفين، والاتنين متعلقين بابن الصغير. وقتها ابني كان عمره 3 سنين بس، وكنت بلاحظ أنه هو وهو بيلعب جنب مني على السرير باللعب بتاعته كأنه بيلعب مع حد مش موجود وبيكلمه. لما كنت بشوفه كده كنت بضحك وأقول لنفسي أكيد ده الصديق الوهمي للأطفال اللي دايما أسمع عنه، حتى أنت يا يونس اتكلمت عنه. وعادي كنت أخذ الموضوع بلام وبلاه وعدم اهتمام وعدم أهمية، ما أنا مش هعمل من الحبة قبة زي ما بيقولوا. لحد ما في يوم هو بيلعب على السرير كالعادة جنب مني، بصيت له وسألته أنت بتلعب مع مين؟ ردوا عليا وقال لي بلعب مع صاحبي وبيكلمني. سكت وفضل يلعب من غير ما ينتبه ليا. قعدت شوية بتأمله ورجعت أسأله هو صاحبك ده شكله إيه اللي بتلعب معاه؟ قال لي لونه كذا وعني لونها كذا، بس هو موجود أهو. حرفيا في اللحظة دي اتخيل لي إني شفت حد أو طيف حد قاعد جنب منه على السرير. ما أقدرش أجزم وأقول إن ده حقيقة، لأن وارد من انتباهي ومن وصفه أكون اتخيلت بده. والموقف تاني، في يوم حصل عندنا حالة وفاة وكان مفيش حد معايا، زوجي مغترب وأهلي بعاد عني، واضطريت أخلي ابني وأخته لوحدهم في البيت. رحت حضرت العزة بسرعة ورجعت، ولما رجعت لقيت ابني مرعوب وبيحلف إنه شاف واحدة ست لابسة عباية سودة ولابسة نقاب، وكانت قاعدة في الأوضة بتاعتي على السرير بتاعي. أخدته في حضني كان بيتنفض من الخوف. أخته كانت أصغر ومش فاهمة حاجة، واليومنا ده لسه كل ما يفتكر الموقف يقول لي انت سبتيني لوحدي وأنا مش مسامحك. ميرنا صديقتنا بتحكي وبتقول مساء الخير يا يونس، أنا ترددت أبعت ليك تجربتي الشخصية لأنها حصلت من زمان، من يجي 10 سنين. كنت طالبة وقتها، وبعد موت جدي وجدتي فضلت الشقة بتاعتهم مقفولة، وشقتهم كانت في نفس البيت اللي احنا عايشين فيه لأن احنا ساكنين في بيت عيلة، والبيت في الأصل بتاع جدي. المهم زي ما قلتلك إن الدور اللي تحت منا ده دور شقة جدي وجدتي الله يرحمهم، واتقفل بعد موتهم زي ما قلت لحضرتك، وما بقاش حد يدخل هناك. خلاص كله بيدخل بيزعل بيحزن على البيت، زي ما بيقولوا راحوا فين حبايب الدار. وفي يوم وانا راجع من برا اول ما وصلت قصاد شقه جدي سمعت صوت جاي من جوه والباب كان متوارب. بصيت وانا واقفه في مكاني مين اللي فتح الشقه. حرفيا الشقه مقبضه، خيوط عنكبوت وتراب مغطي كل حاجه، وسمعت نفس الصوت جاي من جوه من اوضه. قلت ايه، هما بعتوا حد ينظف؟ ودخلت من غير حاجه، مش في دماغي اي حاجه، بس ما لقيتش اي حد. فضلت اقول في سري اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تملكت اعصابي وخرجت. كنت عمال اقرا قران في سري واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بقيتش عارف احكي ولا ما احكيش ولا اعمل ايه. فقلت اقول لماما، لقيتها بتقول لي ايه ده، ده انا حصل معايا كده انا كمان. وقلت لابوك نغير كالون الشقه، لان انا ما اعرفش الشقه اتفتحت ازاي. خد عندك بقى يا يونس، يومها بالليل اكتشفنا ان اخويا بيقول ان هو طالع وهو نازل بيسمع صوت جده وتيتا جوه الشقة. تقدر تقولي يا يونس ده معناه ايه؟ مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة ادخل على الجروب الاصلي ليا على فيسبوك، الجروب اسمه عيلة احمد يونس. هتعرف ازاي انه الاصلي؟ انك هتبص على عدد الاعضاء هتلاقيهم فوق 200,000 عضو، لو اقل من كده يبقى جروب غير رسمي ومزيف. واكتب تجربتك في الجروب في البوست الخاص بالتجارب. مساء الخير والفل يا يونس عليك، انا اسمي محمد، عندي 18 سنة. تجربتي بتبتدي في يوم لما كنت في زيارة لناس قرايب بابا، وقعدنا هناك كم يوم وانا نمت مع ابن عمي، وقبل ما ننام فضلنا نحكي مع بعض عن الاحلام الغريبة، وابن عمي قال لي انه شاف حد شبهي بالظبط في مرة وهو بيحلم. الكلام قلب رعب وفضلنا نضحك، وانا قلبت الموضوع هزار بان ما تتفرجش على افلام رعب تاني وما تسمعش يونس تاني، لان بصراحة تقريبا يونس كل الناس بتسمعك ومدمناك. المهم تاني يوم هناك عندهم في القرية هما متعودين يناموا من بعد الظهر لحد العصر، وفي الوقت ده الناس كلها بتنام عشان الحر الشديد والبلد ما تلاقيش حد ماشي فيها. انا وابن عمي نزلنا البلد واتفقنا هنروح نزور ناس تانية عشان يعرفني عليهم. ولحد ما جهزنا نفسنا كان جه الوقت اللي هما بيناموا فيه، اللي هو يعني بعد الظهرية. جه بابا وقال ما تروحوش دلوقتي عشان احنا ومشيين لازم نعدي على طريق وسط المقابر. ما سمعناش الكلام وهو ما اعترضش، سكت خلاص يعني ومشينا، بس يا ريتنا سمعنا الكلام. فضلنا ماشيين لحد ما وصلنا اول طريق التراب، كان فيه شجر طويل وشكله مخيف مقبض، وانا بدات اقلق. وبعدين سمعنا صوت حاجه زي ما يكون حاجه اتهبدت واترزعت على الارض، لدرجه ان التراب عمل عفر كده وعفر الجو، لكن مفيش ولا نفر، مفيش بني آدم، احنا والتراب والتراب اللي خلفته الوقعة والرزعة اللي اترزعتها حاجة في الأرض، والحاجة دي احنا ما شفناهاش خالص ولا نعرف هي ايه. واحنا واقفين وسط التراب خايفين، وكل واحد فينا بيحاول يداري خوفه ورعبه على قد ما يقدر، لكن ما بدهاش. قلت له ايه اللي خبط ورزع ده؟ انا قلت السؤال ده من هنا ولقيته سابني وطلع يجري. مكملين تجارب حقيقية، وسوزان كامل من تونس بتقول لنا حصل معايا موقف مش بس يخلي البدن يقشعر، لا ده كمان اكد لي ان في حاجات حوالينا مش مرئية لكنها موجودة. من مدة كنت بشتغل في شركة أجنبية للسياحة، وأجرت شقة في الدور الأخير في أحد العمارات القريبة من منطقة شغلي. البيت كان هايل وفيه كل المواصفات اللي أنا محتاجاها. كنت بصحى بدري أروح شغلي وما برجعش غير بالليل متأخر، وفي الوقت ده الكل بيكون نايم. ما كانش عندي فرصة أتعرف على حد من جيراني سكان العمارة أصلا. بعد أسبوع تقريبا من إقامتي في الشقة كنت راجع من الشغل الساعة 11 زي ما بقول، كنت تعبانه جدا وطالع السلم بالعافيه بتطوح وبحلم امتى اقابل السرير واخده في حضني. وانا طالع اتفاجئت ببنت لابسه فستان ابيض وقاعده على السلم في نفس الدور اللي انا ساكنه فيه مستنيه حد. استغربت الوضع، ما بقتش عارفه من ايه، فقلت يعني مسيت عليها مساء الخير. حاولت اتكلم عشان اسالها عن سبب قعدتها بس ما قدرتش اقول غير كده. قامت من على السلم ودخلت شقه اللي كانت موجودة في نفس الدور. قلت ماليش دعوة خلاص هي مش عايزة ترد، وطلعت شقتي ونمت. بعدها بدقائق سمعت صوت غريب جاي من الشقة اللي قدامي. حاولت اتجاهل الصوت وكمل النوم، لكن الصوت كان عالي مزعج، صوت خبط ورزع وفي مزيكا صاخبة. قررت اخبط عليهم واقول لهم يوطوا الصوت شوية، ورحت وفضلت اخبط اخبط. فجأة كل حاجة سكتت، ومحدش فتح لي. أنا مش حابة أبدأ إقامتي في العمارة بمشاكل مع حد، ولكن خلاص هما سكتوا. رجعت وحاولت أنام، بس عينيا هتروح في النوم إزاي مش عارفة. وشوية وسمعت لك صوت زعيق جاي من الشقة، زعيق عالي جدا جدا جدا. فتحت باب الشقة بتاعتي وقلت والله العظيم لا اتخانق بقى. أول ما فتحت لقيت الباب بتاع الشقة اللي قدامي مفتوح، وواحدة ست واقفة وبتبصلي يا يونس بغضب شديد جدا. أنا اتجمدت واتخشبت في مكاني، أنا لا عارفة أنطق حتى وقلها الصوت يا ست اللي بتعملوه الدوشة، ولا عارفة حتى أقفل عليا بابي وادخل. هي وقفت تبصلي بنظرات متفحصة وحادة جدا، وأنا واقفة مكاني متخشبة فين وفين. قفلت باب الشقة ودخلت ورحت على السرير ونمت، ولا في صوت تاني ولا في دوشة. تاني يوم الصبح وانا رايح الشغل قابلت حارس العمارة وسألته عن الشقة، كان رده تلقائي جدا، قال لي لو عندك حد عايز يأجرها ياريت، لأنها متسبب قالها زمن من وقت ما أصحابها مشيوا. الحقيقة الموضوع ما تكررش خالص، لكن عمري ما بنساه. احنا موجودين على تطبيق أنغامي، هتعمل بحث عن أحمد يونس، وموجودين على تطبيق سبوتيفاي برضو هتعمل بحث عن أحمد يونس. علي بيشاركنا تجربته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحمد، أنا من أشد المعجبين بيك وبحبك، وكل الناس الحقيقة بتحب تسمع القصص بتاعتك والملفات السرية، وخصوصا الملف الشائك اللي وحشنا جدا. أنا عندي أكتر مواقف ومعرفش ليه بيحصل معايا كده. الموضوع بدأ معايا من زمان، وقتها كان عمري تقريبا 8 سنين وأنا دلوقتي بقى عندي 22 سنة. الموضوع حصل لما أمي أخدتني معها عزل ست قريبتنا، قعدنا هناك وبعد شوية دخل المكان ستات كتير طبعا لابسين اسود في اسود، وأمي اتشغلت عني. وقتها زي ما قلت كنت طفل ومش فاهم حاجة، وعمال أدخل أي باب واجري والعب. بالصدفة دخلت أوضة الغسل، أول ما شفت المغسلة واللي بيعملوه اتخضيت وأغمى عليا. وأنا مغمى عليا حلمت إن في واحدة شبه الست الميتة اللي شفتها وهم بيغسلوها، عمالة تقول عايزة مية، عطشانة، عايزة مية، عايزة مية. المهم أنا رديت عليها وقلت لها مفيش مية، وهي برضو عمالة تطلب تشرب وأنا خايف منها. طبعا لما فقت لقيت ماما مخضوضة من اللي حصل وأخدتني وروحنا البيت. وبالمناسبة بس عشان قلت لك احنا روحنا عزا، هو العزا اللي احنا بنروحه، احنا ما بنروحش ماما، يعني اللي فهمته ماما كالستات بيروحوا بعد الوفاة على طول، ما بيستنوش فكرة النهاية الميتة تدفن، لازم يكونوا موجودين، وبيتقال برضو ان هما رايحين كده العزا. انا من بعدها ما بقتش طبيعي، فضلت صورة الست الميتة دي مش راضية تفرق دماغي. فضلت اقوم من النوم على احلام وكوابيس، على طول سامع صوت الست بتقول عطشانه وعايزه ميه، ده كتير جدا، واحلم بيها وهي بتقول عطشانه وعايزه ميه كتير جدا. وتمر السنين يا يونس واكبر، ولما خلاص كنت تقريبا نسيت اللي حصل، فجاه رجعت احلم بيها برغم ان الموضوع عدى عليه كتير، وبتطلب نفس الطلب، عايزه ميه. وانا مش عارف اعمل ايه يونس، ومش عارف اسقي واحده ميته ميه ازاي. أرجوك ساعدني، دلني، قول لي أعمل إيه. صديقي العزيز، يعني هو الموضوع تأخر قوي لأن أنت بتقول سنين، ولكن إدراك الموضوع دلوقتي أفضل من عدم إدراكه أو تركه. حضرتك شوف حد بيعمل سقيا ماء أو بيدخل وصلات مية من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، زي مثلا أرشح لك مثلا مؤسسة المصباح المضيء، عن تجربة شغالين في الموضوع ده كويس جدا جدا، وبيدخلوا وصلات مية. اعرف سعر الوصلة كام، ممكن يكون غالي عليك مثلا او كبير، وجمع من اكتر من حد، وتبقى صدقة على الست دي وثواب ليك وصدقة لقرايبك. انت ممكن اصلا تقول انا هساهم مثلا بجزء من تمن الوصلة، وتكلمهم وتقولهم انا هساهم بجزء من تمن الوصلة. اعمل بس بحث عن المصباح المضيء وطلع رقمهم واتصل بيهم وقولهم انا عايز اساهم في جزء من تمن وصلة المية. أبسط حاجة يعني سقع أزايز مية وانزل في الحر ووزعها على الناس في, في, في, في أماكن حر، في مواصلات. هو ده اللي نقدر نعمله، هو ده. أنا ما عنديش أي فكرة تانية غير سقيا الماء. طبعا الفكرة وصلة المية والمساهمة في محطات تحلية المية دي حاجة عظيمة جدا جدا جدا، فأنا شايف إن ده الحل. وبرضو العيلة تشاركنا رأيهم على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. جروب عيلة أحمد يونس. الجروب فيه فكرك فوق 200,000 مشترك، تدخل وتشاركونا يا جماعة، واكتبوا لصاحب تجربة الماء علشان هو نشوف ايه اللي ممكن يتعمل. وزي ما قلت لك سقيا الماء هي أهم حاجة. عاوز أقول لك رقم مؤسسة المصباح المضيء هو 16093. أنا جبت الرقم حالا وأنا بكلمكم، 16093 16093. تعالوا كلنا نشترك، يلا تعالوا كلنا نكلمهم ونشترك دلوقتي ونعمل مساهمة في سقيا الماء. عايزين تعملوا حاجة خير دلوقتي تيجوا نعملها كلنا مع بعض. طلع الموبايل وابعت رسالة على رقم 190 190. الرقم هو 190 190، واكتب فيها مثلا عيلة أحمد يونس. يلا بينا تعالوا احنا بنتبسط دلوقتي نعمل خير. هتكتب عيلة أحمد يونس وتبعتها في رسالة على 190 190، وكل اللي يبعت الرسالة يدخل على جروب عيلة أحمد يونس على الفيسبوك دلوقتي يقول تم الإرسال عشان نشوف كم واحد من العيلة عملوا الخير ده دلوقتي. هنبعت رسالة على رقم 190 190 ونكتب في الرسالة عيلة أحمد يونس. طب الرقم ده إيه يونس؟ الرقم ده لمؤسسة قصر العيني للطوارئ، هيدعم أجهزة الطوارئ اللي الناس لما بندخل الطوارئ بنبقى كلنا محتاجين الاهتمام ومحتاجين الأجهزة تكون متوفرة، فده حاجة مهمة جدا في دعم الطوارئ لصرح كبير زي مستشفى القصر العيني. تعالوا بقى نكمل تجاربنا ونروح لتجربة دينا. دينا بتقول من كام شهر كان بيحصل لي حاجات مخلياني مش طبيعية. المهم الموضوع بدأ ان جبت لبنتي عرايس باربي وشخصيات تانية من جروب على النت، ومن ساعتها ومن ساعة ما العرايس دي دخلت البيت وانا حاسة ان البيت اتقلب. هتقولي ربطتها ازاي؟ معرفش، هو الربط كده وخلاص، حاجات تختفي، العرايس نفسها بتختفي، اوقاتني بقى سايبينهم في مكان لاقيهم في مكان تاني. وفي يوم كنت قاعده في البيت لوحدي وبدور على المقص اقص خيط وما كنتش لاقيه ابدا. دورت في الشقه كلها وكل اماكن متعارف عليها ان بنحط فيها المقص في درج معين هو بتاع كلنا، اكيد كل واحد المقص ليه مكان معين. يعني انا متاكده 100% ان انا دورت في كل حته في الشقه ما لقيتوش، لدرجه ان انا قصيت بسكينه وخلاص. لكن بالليل كنت بسرح شعري في الاوضه لقيت المقص على المكتب جنب مني. الله، ده من ثانية واحدة أنا كنت بشيل وحط حاجات من على المكتب. بعدها بأيام حلمت حلم غريب وما كنتش فاكرة منه غير واحدة ست معاها ورق الترو ومسكة إيدي وحطت فيها ورقها كلها سودة ومرسوم فيها بالذهبي بنت على الأرض وواحد ماسك خنجر علشان يقتلها وهي بتصرخ. صحيت من الحلم مستغربة مش فاهمة ومش عارفة ولا عارفة تفسير ده إيه. تاني ليلة نفس الحلم بس افتكرت شوية تفاصيل، انها بتمسكني من صباعي السبابة وتدوس وبعدها تاخد نقطة دم. وصحيت من النوم، وصحيت بقى على ريحة سجاير فظيعة مالية الشقة لدرجة ان انا قمت من النوم بكح. قمت اشوف الريحة جاية منين، محدش عندنا في البيت مدخن اصلا ولا جوزي بيشربها ولا بيطقها. استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقعدت شوية وبعدين رحت على المطبخ عشان اعمل الفطار. وانا بقطع طماطم السكينة قطعت صباعي نفس الصباع ونفس الجرح ونفس نقطة الدم اللي كانت في الحلم. رجعت افكر واقول كل ده من وقت العرايس اللي اشتريتها من على النت، خصوصا ان زي ما قلت في البداية اوقات نبقى سايبينهم في مكان نلاقيهم في مكان تاني. وفي يوم كان في عروسة منهم صغيرة قد كف الايد كده سبتها على الكنبة نايمة على وشها. صحيت الصبح لقيتها قاعدة على حرف الكنبة من فوق ورفع ايديها كأنها بتقول لي شيليني، وكان جنبها ايه بقى يونس؟ المقص، ومقصوص خصلة من شعرها. هتقول لي حد عمل ده؟ هقول لك وارد، كل شيء وارد، انا مش هفتي يعني، بس ده اللي حصل. ولما سألنا تقلنا تخلصوا من العرايس دي. انت رأيك ايه؟ رأيي ان الحاجة اللي بتختفي وتظهر فجأة ده عادي وبتحصل معنا كلنا. تفسيرها معرفش، ما عنديش تفسير. كل العيلة دلوقتي مين فيكم فعلا مر بنفس الموقف ان حاجة اختفت منه ودور عليها في نفس المكان مليون مرة ورجع لقاها في نفس المكان موجودة؟ زي ما يكون سبحان الله ربنا يعني بيلغي النظر والبصر في الوقت ده، او حاجة بتحجب عنا الرؤية ونرجع نشوفها بعد كده عادي جدا. فانا مش عايزك تربطي الدنيا ببعضها قوي بالموضوع ده. اه طبعا وجود العرايس فيه كلام وقصص وحواديت كتيرة جدا، بس يعني مش لدرجة ان انت تصحي من النوم تلاقي العروسة قصة شعرها يعني. لا وفي حد بيلعب يعني عادي عادي في البيت عندك، مش عفاريت ولا حاجة. لكن فكرة اختفاء الحاجات المفاجئ وان انت ترجعي تلاقيها في مكان انت قلبة الدنيا فيه وطلعتي الدولاب ده او الدرج ده قلبتيه في الارض وتلاقي الحاجة في المكان ده، دي بتحصل معانا كلنا، لكن سببها ايه ما بقعدش نركز بقى. صاحبة التجربة الجاية بتحكي بتقول لنا: أنا اسمي دلال من سوريا، عايش حاليا في دمشق، وحابة أحكي عن تجربة غريبة حصلت لي تحديدا في 2015 وقت الحرب لما كانت شغالة، وبسبب الأوضاع اضطرينا نتنقل من مكان لمكان لحد ما لقينا نفسنا محاصرين في منطقة الحرب كانت فيها شديدة بين جهتين معروفين وقتها. الحصار كان صعب جدا، لا أكل ولا شرب، واستمر لمدة سنة كاملة لحد ما قررنا نهرب لمكان أكثر أمان، وكان الطريق الوحيد اللي متاح للهرب كان من خلال قرية صغيرة على الحدود. القرية دي كانت زمان مليانة ناس وبيوت، لكن بسبب الحرب الموت خطف أرواح كتيرة منها والباقي تهجر فبقت مهجورة تماما. المهم رحلة الهروب استمرت أكتر من 5 ساعات، وكنت ماشية مع أطفالي ومعانا ناس تانية. التعب كان ظاهر علينا والعطش بيقتلنا، لكن واحد وإحنا ماشيين لمح ولمحنا بعده جامع صغير على أطراف القرية. قلت لأولادي استنوا برا، هدخل أشوف إذا كان في مية جوه ولا لأ. بصيت من برا الجامع من شباك، لقيت شيخ كبير في السن قاعد على الأرض وبيقرأ قرآن بصوت هادئ. ناديت وقلت له: السلام عليكم يا شيخنا، ممكن أشرب أنا أولادي شوية مية؟ عطشانين جدا وطريقنا طويل. رفع الشيخ راسه وابتسم ابتسامة هادئة وقال: عليكم السلام يا بنتي، أهلا وسهلا، تعالي من الباب الرئيسي خدي حاجتك. كلماته طمئنتني، لفيت بسرعة علشان أدخل من باب المصلى، لكني ما لقيتش الشيخ. وقفت مكاني مصدومة، المكان فاضي مهجور، دورت عليه بعناية في كل مكان مش موجود، مفيش أي أثر ومفيش أي منفذ يخرج منه، ولا حتى باب ولا فتحة صغيرة. المكان اللي كنت واقفة فيه هو المدخل الوحيد، ولو خرج المفروض أشوفه. فضلت نادي أقول: يا شيخنا يا شيخنا أنت فين؟ مفيش رد. قويت قلبي وخطيت خطوة لجوه المصلى، المكان اللي كان ساكت تماما، وحسيت ببرودة ورطوبة، وحسيت إحساس مش عارف أوصفه. قريت القرآن ولقيتني بقول: أنا أسفل سكان المكان. وفي لحظة حسيت كأن الحالة اللي فيها وحالة الشلل الخفيفة اللي أصابتني اتفكت، وطلعت برا وقلبي بيدق بسرعة، وشي كان أصفر تماما لدرجة أن ولادي استغربوا من شكلي وسألوني إيه اللي حصل. ما كنتش قادر أحكي، قلت لهم يلا بينا. وأنا ماشية كنت مستوعبة حاجة: المكان ده مهجور من سنين، وأصلا يعني ذكر الله للأسف فيه انقطع. أنا مؤمنة أن الأماكن المهجورة بيسكنها عمار المكان، لكن ده كان جامع ومكان شهد موت ودمار، يعني أكيد في أرواح طوافة. لكن الحاجة الوحيدة اللي طمنتني أن الشيخ كان مبتسم وما كانش مؤذي. وشوية ولقينا ناس مقابلنا ومعاهم مية. ونروح لصاحب التجربة الجاية اللي رفض نقول اسمه، وده طبعا هنحترمه. بيقول: هحكي عن تجربتي أنا وأختي مع حاجات عمرنا ما كنا نتخيل إنها ممكن تحصل لنا في يوم الأيام. الموضوع بدأ في يوم كنت راجع من الشغل متأخر، الساعة كانت حوالي 11:30 أو 12 بالليل، كنت مهدود من التعب ومش قادر حتى أقف على رجلي. وأول ما دخلت البيت أمي قالت لي: يا حبيبي روح حط أكل للطيور فوق، نسيت أحط لهم. طبعا كنت تعبان جدا، بس عمري ما هرفض طلب أمي، ودي أرواح برضو. أخدت الأكل وطلعت على السطوح، بس بصراحة أنا ما بحبش الضلمة ودايما لما بطلع لفوق بتقبض. المهم وأنا واقف عند قفص الطيور حسيت بحاجة غريبة، لفيت وشي اتخيلت كأني في حد كان واقف، ما شفتوش عشان بس ما تقولوش بأفور وببالغ، اتخيلت وتلبشت في مكاني، وزي ما يقولوا جتتي اتخشبت، حسيت بقبضة، سبت كل حاجة وجريت. ما كنتش بنزل السلم العادي، أنا كنت بنط من بسطة للتانية زي الحيوان اللي بيقفز يعني. ولقيت أبويا صيح على صوت نزولي وهبدي على السلم، وأول ما شافني سألني فيه إيه، حكيت له اللي حصل، ضحك لأنه شافني يعني جبان من الآخر. قلت له: أنا ما قدرتش هتحرك من الرعب. دي تجربتي يا يونس. أما أختي في يوم كانت بتذاكر والوقت سرقها لحد ما الساعة بقت 2:30 بالليل، قررت تبطل مذاكرة وتنام. طفت النور، نزلت تحت البطانية ومسكت الموبايل زي ما أي حد فينا بيعمل كده قبل النوم. احنا عندنا عادة ان احنا بنسيب نور الحمام مفتوح بالليل، وأوضة أختي قريبة جدا من الحمام، وهي ماسكة الموبايل حست زي ما يكون في حد مسك رجليها أو رجل من رجليها من فوق البطانية. شدت رجلها بسرعة ورفعت وشها من تحت البطانية وبصت، لقت نور الحمام في اللحظة دي اتطفى. فضلت تنادي على بابا على ماما، محدش رد. استجمعت شجاعتها وراحت ونورت نور الحمام، ولقيته كان حد طفاه من الزرار بتاعه. مكملين تجارب حقيقية ونروح لجاسمين إسماعيل اللي بتقول لنا: كل سنة وانتو طيبين، كل سنة وانت يونس بألف خير. مش هطول عليكم، بس حابة أحكي تجربتي عشان تكون عبرة لأي حد ممكن يفكر يغلط غلطتي. كان بيني وبين خطيبي مشاكل كبيرة وسبنا بعض، وقتها كنت متعلقة بيه جدا ومش عارف أفكر، دماغي واقفة منهارة. كل اللي كنت عاوزاه أنه يرجع لي بأي طريقة، لو حتى هصور قتيل. كنت ببعت له رسائل بهدده، بقول له أنا هموت نفسي لو ما رجعت ليش، ولا بيعبرني. بدأت أدور على ناس من اللي بيعملوا حاجة اسمها جلب الحبيب. سألت عليها وتقال إن دي بتتعمل تخلي أي حد زي خاتم في صباعي. وفضلت أدور على الإنترنت لحد ما لقيت واحدة على تيك توك بتقول: لو عايزة ترجع حبيبك أنا أعرف شيخة شاطرة تعمل لك جلب مضمون. ما كنتش بفكر، كنت تايهة متخبطة مش شايفة غير حل واحد إنه لازم يرجع. كلمت الست دي وادتني رقم واحدة اسمها فاطمة، وقالت لي إنها مضمونة وشغلها أكيد. رحت كلمت فاطمة دي وحكيت لها مشكلتي، قالت لي بثقة: تمام، بس هيكلفك 5000 جنيه. قلت لها أنا عايز أدفع نص الفلوس الأول مش هدفع كله. قالت لي ماشي، ابعتي لي حولي لي دلوقتي 2500 على المحفظة، وأول ما يرجع لك ابعتي الباقي. كنت مستعدة يا يونس أعمل أي حاجة، وبدون تفكير حولت لها 2500. وتاني يوم كلمتها أسألها عملتي الجلب فيه جديد، ما ردتش. رنيت عليها تاني لقيت رقمي معمول له حظر. كل ما حاول أوصل لها ألاقي معمول لي بلوك، والست اللي عرفتني عليها على تيك توك عملت لي هي كمان بلوك. الصدمة كانت قوية بصراحة، مش بس عشان النصبايا اللي أنا وقعت فيها، لكن علشان أنا اكتشفت بعيني إن كل الكلام اللي بيتقال عن النصابين والدجالين واللي أنت بتقوله طلع كلامك صح. أنا مش مصدقة إن في ناس بتقول قال الله وقال الرسول وعاملين فيها رافعين كتاب ربنا ونصابين. أنا عارفة إن في ناس منهم صح، كان بعد اللي حصل لي اقتنعت 100% ان هم مجرد تجار بيستغلوا ضعف الناس وحزنهم. انا عارف ان كلامي مش مرعب وتجربتي مش مرعبة، بس انا حبيت اقول لكم عشان اجنب البنات ان هم يقعوا في حاجة زي كده، واي بنت تفكر مليون مرة قبل ما تقع في نفس الغلطة اللي وقعت فيها، ومحدش يضحك عليك ويقول لك جلب وما جلبش. انا ندمانة ومقهورة على 2500 اللي تاخدوا مني يا يونس، ومش عايز حد يقع في نفس الفخ. بالعكس، انت تجربتي كانت عجبتني جدا ومهمه جدا، ولما قريتها قلت لازم اقولها. خلينا نتفق على شويه حاجات. مفيش حاجه اسمها جلب حبيب وجلب زبيب والكلام الفاضي ده. مفيش حد اسمها بتدفعي فلوس علشان يجيب لك حد لحد عندك. دول نصابين وكذابين، وان انت لما تقعي معاهم تبقى انت بصراحه انت لو وقعتي نفسك في الفخ. وحمدي ربنا ان الموضوع جه على قد كده، لانه كانت ممكن تاخد منك قدهم 20 مليون مره كمان. ازاي؟ هتقولك أنا جبت وأنا عملت، لكن الأسياد اليوم طلبات، أنا لازم أروح أشتري حاجات من العطار، الحاجات دي هتدخلها في 2000 جنيه كمان. طب ما احنا متفقين على 5. براحتك يا حبيبتي، أرجع لك فلوسك حالا. أول ما هتقولك أرجع لك فلوسك حالا، أنت هتقولي لا دي ست ثقة ومش نصابة، وهتتصرفي وتفضلي تستلفي من ده ومن ده ومن ده وتجيب لها، وألف في ألف في ألف لحد ما تلاقيك دفع رقم محترم على حاجة من الوهم. انا عارف الشعور اللي انت مريتي بيه ومقدره، فكرة ان حد غالي علينا فجأة كل حاجة تتقطع بيننا. احنا بنوصل لمرحلة من الجنون، بنبقى عايزين نعمل اي حاجة عشان نرجعه، حتى لو الحاجة دي غلط، اي غلط ممكن ارتكبه علشان ارجعه. فكرة التعلق بالناس مخيفة ومرضية وبشعة. ما اقدرش اقولك ما تتعلقيش، او ما اقدرش اقول لاي حد ما تتعلقش، لان احنا بني ادمين وكلنا عندنا مشاعر، وكلنا لما بنحب فعلا بنتعلق، لكن لازم نحكم عقلنا. نحكم عقلنا يا جماعة، ما تخلوش تعلقكم بالبني ادمين يوصل لمرحلة ان لو البني ادم ده انسحب من حياتك، او لو البني ادم دي انسحبت من حياتك، حياتنا تقف ونبتدي نتصرف تصرفات مش محسوبة وتصرفات جنونية. انت وصلتي لمرحله انك بتهدديه انك تنتحري لو مرجعش ليكي. هو ده التعلق المرضي. وخلوا بالكم يا بنات، البنات بالذات، ان في شباب يعني الله يهدينا جميعا بيلعبوا على الوتر ده كويس جدا، يفضل يعلقك بيه يعلقك بيه وهو بيدوس ويزود في الجرعه لحد ما يوصلك لمرحله انك مش عارفه تتنفسي من غير ما ترجعي له، انك مش عارفه تاخدي خطوه من غير ما تستاذنيه، انك ما بقيتيش تعرفي تاخدي قرارات الا لما البيه هو اللي قرر بالنيابه عنك. اوعي تقعي في الفخ ده، اوعي تسيبي نفسك للمرحله انك شخصيتك تنعدم تماما علشان شخصيه واحد مؤاخذه في الاول وفي الاخر هو مجرد بني ادم طلع نزل هو حته راجل يعني. فانا ما احبش اي واحده من بناتي في العيله انها توصل للمرحله دي ابدا. انت شخصيتك مستقله، انت بني ادمه، ليكي كيانك، ليكي دراستك، ليكي شغلك بعد كده. موجود موجود اهلا وسهلا، مش موجود في 60,000 سلامه. لكن لو موجود وماحي شخصيتي تماما لدرجة ان انا مش عارف اخد خطوة في حياتي من غير ما ارجع له، لا انا اسف، انت اللي عملتي في نفسك كده. نروح لتجربة جانا هيثم اللي بتقول لنا مساء الخير يا يونس، انا من بنها وعايز اسأل في حد من العيلة هنا من بنها ولا ايه؟ مر علي اكتر من تجربة مرعبة في حياتي، بصراحة مش عارفة إذا كان اللي حصل لي ده طبيعي ولا في حاجة ورا الموضوع، وبصراحة أكتر كنت مترددة جدا خصوصا أن دي أول مرة أحكي، ده حتى أختي كانت عايزة تحكي تجربتها بس خافت. أنا حاسة أني محتاجة أشارك اللي حصل لي. أول تجربة كانت السنة اللي فاتت، كنت في تجارة وفي الفترة دي ما كنتش مرتاحة أنام في أوضتي، فكنت بنام في الصالة على الكنبة، وفي يوم طلبت من أختي تصحيني الساعة 10:30 عشان ألحق الدرس، وهي فعلا جت وصحتني، بس اللي شفته ما كانتش أختي، كانت حد طويل قوي شعره مقصوص بطريقة ملخبطة وعينيه سودة تماما، سودة كأنها حفرة ملهاش ملامح وملهاش بداية من نهاية، عميقة جدا. معرفش أنا كنت صحية ولا نايمة بصراحة، لكني صوت، صوتت من الخوف، وعلى صوتي هي كمان قامت مصوتة. اللي أنا فاكراه أن أختي لما صوتت كان صوتها غريب أجش، لكن بقولك مش عارفة ده كان حلم ولا حقيقة ولا كابوس. فضلت بعدها متجنبة أختي، مش قادرة أبص في وشها لفترة مش بسيطة، حاسة إن في حاجة غلط، وبقيت دايما قلبي مقبوض وبخاف من النوم، بقيت أسهر طول الليل وأنا مش عارفة أنام طول ما الدنيا مضلمة لحد ما الشمس تطلع ممكن أنام. بعد الحادثة دي بكام يوم نمت جنب أختي التانية وكلهم كانوا نايمين، وأنا بنام ببطء كعادتي، وحصل حاجة غريبة. كنت بين النوم والصحيان مش قادرة أتحرك، جسمي كان مشلول، عايز أنطق وأقول يا رب، بس لساني معقود مربوط، عايز أصرخ مش قادرة، عايز أوصل إيدي لأختي اللي جنبي علشان تلحقني، مفيش، جسمي متكتف. مر عليا دقايق منتهى الرعب والشلل، كنت حاسة أني في قبر مش قادرة أتحرك. ضمت عينيا لثانيتين ولما فتحتها جسمي فك ولا كأن حاجة حصلت. بعد فترة سافرت وكنت فاكرة ان كل ده هيخلص، لكن نفس الكابوس اتكرر، كنت ناجم معه وفجأة حصل لي نفس الحوار بتاع الجاثوم، نفس الاحساس بالشلل، نفس الرعب، نفس العجز التام عن الحركة والكلام، بس الفرق لما فقت صداع بشع ودماغي تقيلة كأني كنت في غيبوبة. ومن بعدها بقيت اشغل قرآن على طول، وبعدها الموضوع وقف، او على الاقل كنت فاكرة انه وقف. اخر موقف حصل من كام يوم، وقتها أمي بدأت تحس بالجاثوم هي كمان، بس اللي حصل معها كان مرعب أكتر. هي مش بس حست بالجاثوم، دي لما فتحت عينيها لمحت إيد سودة مليانة شعر كانت قدامها وفجأة اختفت. أمي جات حكت لي اللي حصل، وأنا اتأكدت أن اللي بيحصل لنا ده مش طبيعي. ولما الموضوع اتطور أمي قررت تتكلم مع شيخ بعيد عن بنها علشان يقرأ عليها، بس المفاجأة أنه بعد ما سمعها قال لها أنت السبب في اللي بيحصل لأولادك على فكرة، كل ده من الجن العاشق اللي عليكي. المكالمة كان الموضوع كله تليفونيا، سمعنا المكالمة واتصدمنا، الله أعلم هو صادق ولا بيتكلم من دماغه ولا فعلا ده حقيقة ولا واهم. لكن في حاجة غريبة لاحظتها، وهي إشارات الجن العاشق لما فضل يقولها هي موجودة على أمي. أمي كان فيها خرابيش وملهاش سبب، أمي شعرها بيتقص وهي نايمة، وتلصحة تلاقي خصل كاملة وقع جنبها وكأنها مركبة إكستنشن، ولو كنت نايمة جنبها على طول بتفضل تئن بصوت موجوع. وفي مرة سألتها اتعصبت وقالت لي ما تركزيش وما فيش حاجة. ومن وقتها ومن سبب سؤالي ليها وانا حاسة ان امي عارفة هي بتعاني من ايه. عشان كده انا قلت اشارككم تجربتي. انا مش عايزة حلول لان الموضوع حله عند ربنا، لكن انا محتاجة احكي، محتاجة بس اتكلم. مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة شاركنا بيها ادخل حالا على جروب عيلة احمد يونس. اول حاجة هتتأكد منها ان عدد الاعضاء في الجروب فوق 200,000 مشترك. لو اقل من كده انت في الجروب الغلط تماما، وجروب فيك مزيف مش هنقرأ منه لاننا ما بندخلوش كعيلة. ولما تلاقي الجروب الحقيقي من فضلك دور على البوست الخاص بالتجارب او اسأل الاعضاء عليه، وفي مليون حد هيدلك، واكتب تجربتك. زي ما عليا كتبت لنا وقالت انا عندي اكتر من موقف ليهم علاقة ان الحاجات بتختفي وترجع تظهر تاني. يعني مثلا شايلة فلوس في علبة صغيرة حطها في الدولاب عشان اشتري بيها هدوم العيد. والله العظيم بصيت في العلبة ما لقيتش الفلوس، دورت في الدولاب كله مفيش، طلعت فلوس غيرها وجيت احطهم في العلبة لقيت الفلوس ملفوفة وعليهم استك زي ما كنت شايلاهم. موقف تاني، والموقف ده حصل من حوالي شهر تقريبا، كنت واخد سكتش الرسم بتاع ابني بعلمه الرسم بالكلمات وعجبته الرسومات، فخد السكتش مني ودخل يوريه لباباه في الأوضة. المهم طلع على السرير والسرير جنب الحيطة وفي ستارة بين السرير والحيطة. جوزي شاف السكتش وبعدين وقع ما بين السرير والحيطة وحرفيا السكتش اختفى. قلبنا عليه ملوش وجود، زي ما قلوا في سلقط في ملقط اختفى ملوش أثر. أنا وابني بنبص لبعض مش فاهمين في إيه. سميت واستعذت بالله وسألت جوزي السكتش فين، قال لي مش عارف، وكان هو كمان مستغرب هيختفي ازاي بالمنظر ده. ندور على الأرض ندور على السرير وتحت السرير ملوش أثر، في بطانية على السرير ندور فوقها تحتها مفيش، شلنا الملاية مفيش، المرتبة مفيش، دورنا في كل حتة في الأوضة مفيش. بالمناسبة دي مش أول مرة حاجات تختفي. أنا خفت أخدت ابني في أوضة تانية ونمنا. تاني يوم الصبح دخلت الأوضة دور تاني ولقيت الرسمة والسكتش موجود تحت السرير في حتة واضحة جدا، مع العلم ان احنا قلبنا الدنيا وما كانش ليه أثر. مكملين تجارب حقيقية، وشريف بيشاركنا تجربته وبيقول أنا طول عمري مهووس بعالم الجن والمورائيات، وكان ده شغفي الأول والأخير. كنت بقرأ عنهم كتير جدا وبسمع قصص رعب كتير بتدور حوالين الجن. وطبعا أنت أستاذ المنطقة دي يا يونس، وأنا من عشائك زي ملايين كتير الحقيقة. كنت طبعا بروح أحكي كل حاجة لصحابي وأنا ببين أن أنا مش بخاف من الكلام ده عادي. لكن في يوم سمعت واحد قريبتنا جايب لها حد يقرأ عليها على أساس أن عليها جن وكده، وأنا طبعا قلت فرصة ورحت قعدت معهم في اليوم ده. قعدت برا بس كنت سامع كل التفاصيل وكل اللي بيتقال، سواء بقى صرخات البنت أو تهديد الشيخ للجن بأنه يخرج منها. وحرفيا حسيت برعب شديد لأن المواقف في الحقيقة غير اللي بنسمعها خالص. أنا مشيت من هناك وأنا ما كنتش قادر أتكلم، خرجت من البيت وأنا إنسان تاني غير اللي كان قاعد وغير اللي دخل. بقيت بنام كتير على طول، حاسس بخمول وكسل. وبعد أسبوع من الواقع دي كنت نايم في أوضتي وكان جنبي جهاز الكمبيوتر بتاعي، شفت على الشاشة وهي مطفية حاجة غريبة لسه فاكرها لحد دلوقتي، كأني شفت بني آدم جسمه عامل زي الحيوانات وعينيه فيها نور، نور أصفر. وبعدين حسيت بحرارة جديدة جدا في الأوضة، وبعد كل ده كنت نايم. وصحيت، صحيت بس حاسس ان انا اللي شفته ده ما كانش نوم. اثبت بقى يا عم. بدأت اسأل نفسي هو ده كان حلم ولا حقيقة. تاني يوم كانت الساعة 12 بالليل، دخلت قعدت على الارض في اوضة اخواتي وانا بتراش. اوضة اخواتي قدامها دولاب فضية كده ازاز وبمراية، فضلت ابص في المراية علشان انا حلمت ان انا في نفس الموقف ده وشفت نسخة طبق الاصل مني في المراية وبيقول لي بطل اللي بتعمله وإلا اللي جاي هيكون أسوأ بكتير. فروحت أبص في المراية على أساس أن أنا هشوف اللي شفته قبل كده في الكابوس. كانت راسي تقيلة مشوشة، صفير في وداني على طول، بسمع صوت ناس بتهمس لما نام، بصحى من النوم على صوت ناس بتتكلم جنب ودني. مش عارف، أنا مش عارف أخرتها إيه، بس أنا اللي عملت في نفسي. من غير ما تلومني يا يونس أو حد يلومني، أنا بعترف أنا اللي عملت في نفسي. تجارب حقيقية ودايما بنرفع فيها شعار العهدة على الراوي. صاحبة التجربة بتقول: لو سمحت يا يونس ممكن تقول قصتي بدون ذكر اسمي، وانا عارفة انك دايما بتحافظ على سرية التجارب لما بنطلب منك ده. انا بعد لما اتجوزت لاحظت ان جوزي بيخاف جدا من الاعمال والسحر، يعني طول الوقت كان بيتهيأ له ان كل الناس بتعمل له اعمال، بس انا ما عرفش المعلومة دي وما عرفتهاش كمان وما وصلت ليش غير لما اتجوزنا، بس قلت دي طبيعة شخصيته، في ناس دايما شايفة انها محسودة على طول. المهم بعد الجواز بدأت ألاحظ من الوقت للتاني وانا في الشقة ان انا لما عيني تغفل دايما بشوف خيال او جسم اسود، دايما اشوفه لما عيني تغفل على طول، لما التفت ناحيته يختفي. بعد كده الموضوع والرؤية دي او الحلم ده بقى يتكرر كتير، وفي يوم انا نايمة في سريري لاحظت ان جوزي نايم ومفتح عينيه ومبرق قوي. بصراحة اتخضيت وقمت استعاذ بالله من الشيطان الرجيم اما غمض. ومرة تانية كان في الشغل وانا قاعدة سمعته بينادي عليا رغم انه كان مرجعش من بره. انا اتخضيت، مش اتخضيت قلت في حاجة، لا، ندهته عليا شدتني كده، بس طبعا هو مفيش، البيت كان فاضي. والموضوع ده اتكرر اكتر من مرة. وبعدين بقى ما بقتش فاهم، جالي وقت بقيت اصحى من النوم دراعي الشمال كأني عارف اللي كان جايب يعني حديدة وبيدق على دراعي بيه، وجعني بشكل رهيب، وبدأت كفوف ايدي احس انها مفكوكة محلولة كده ومش عارف اعمل ايه. وفي مرة كنت قاعدة مع اختي اللي كانت بتزورنا وكان معها بنتها اللي عندها 8 سنين، لقيت بنتها كانت بتعيط وما عمالة تسكت فيها، وفي وسط عياط بنتها قالت ان في راجل في الشقة ضربها. انا الجملة دي رعبتني، قلت معنى كده ان اللي انا بشوفه في الحلم ده ممكن يكون حقيقة. وبعدين ساعتها قلنا نحاول نسأل حد بيعرف في الامور دي، وجوزي جاب واحد شيخ وقعدنا معاه وبدأنا نتكلم. فكرت ان الكلام كله هيكون معايا لان تقريبا كل المواقف معايا، بس اذا بالشيخ كل كلامه لقيته موجه لجوزي. وبعدها قال ان جوزي فعلا معموله سحر زي ما هو خايف، واللي عامل السحر واحدة قريبته ورفض يقول هي مين. جوزي بقى خمن وقال ان هو شبه عرف هي مين. سألته السؤال مليون مرة يا يونس انه يقول لي مين، مرضيش ابدا. المهم في الفترة دي انا كده كان بقالي سنة متجوزة ومفيش حمل وكنت باخد ادوية معينة، فالشيخ طلب مني ابطلها وطلب منا شوية حاجات كده، وفعلا يا يونس بطلتها وقعدت فترة. وبعد كده قال لي ارجع خدي دواكي يا بنتي عادي، واخدت الدواء وبعدها ربنا كرمني وحملت. تجارب حقيقية بتبعتوها لنا وتشاركونا بيها. ممكن كمان تسمعنا من على يوتيوب قناة أحمد يونس الرئيسية اللي فيها فوق 1,000,000 مشترك AHMADYOUNES، وفي القناة التانية اللي بتزي حاجات أرشفية عليها دايما، والقناة بالعربي اسمها رعب أحمد يونس. هما دول القناتين الرسميتين بتوعي على يوتيوب. ونروح لتجربة أسماء. أنا ما كنتش مقتنعة بالمواضيع الجن والسحر والحاجات دي، مش قصتي وماليش فيها، لحد ما تأذيت. الموضوع بدأ في الأول أنا كنت بعاني من الجاثوم، كل ما كنت أنام كنت أحس بشيء تقيل قاعد على صدري، ما أقدرش أتحرك ولا أتكلم، بس اللي خوف أكتر إحساسي أن في حد معايا في الأوضة. أحيانا أسمع همس كأن حد بيكلمني أو بيحاول يوصل لي رسالة، وأحيانا أتخيل أن في ضل على هيئة إنسان غريب بيتحرك في ركن الأوضة. حرفيا بقيت أكره الليل وأخاف أنام، بقيت لما أجي أنام أسيب النور شغال وأشغل أي صوت حوالين مني عشان ما يجيش الجاثوم ده ليه. لكن في ليلة من الليالي نسيت ونمت، كنت تعبانة مجهدة جدا وطفيت النور، مجرد ما نمت رجع الجاثوم تاني بمنتهى الشراسة، كان بيخنقني بيفطسني، ولسبب ما حسيت ان انا غضبانة وعايز اصرخ، مش اصرخ خوف لكن اصرخ غضب. فتحت عيني بصعوبة وتخيلت ان قدامي كيان غريب كأنه ظل اسود قاتم ملامحه مش واضحة. حسيت ان انا بتسحب، كأني بتسحب من الدنيا وبتنقل لمكان تاني الجو فيه برد جدا. وفي نفس الوقت بقيت سمع أصوات حواليا غريبة، أصوات ناس بتنادي عليا لكن مش عارفة بينادوا بيقولوا إيه. وصحيت، صحيت موجودة في أوضتي، ولما بصيت حواليا لاحظت حاجة غريبة. كان ليا صورة متعلقة على الحيطة، لقيت الصورة مقلوبة والباب مفتوح. المهم عدى الموقف ده يا يونس، بس حصل لي موقف أفظع من كده. كنت راجع البيت وطالع على سلم العمارة، لقيت واحدة واقفة قبل شقتنا بشوية، معرفهاش ومعرفش مين. كانت لابسة اللبس بتاع أهلنا في البلد، لبس الفلاحي ده، الفستان قديم، وأنا برضو معرفش دي مين، أي حد في العمارة. فقلت عديها ومليش دعوة بيها. فعديتها وقالت لي انت مين يا بنت انت؟ اتلفت لها، طبعا انت مين يا بنت انت، يعني متقلة الذوق يعني. ما ردتش عليها واتلفت وبصت لها بصت اللي هو ايه، ما تحترمي نفسك. اقسم بالله يونس ان انا لما بصت لها انا جسمي اتخشب. بصت عينيها ليا والشر والحدة في النظرة والقوة والثقة اللي كانت في نظرتها تخوف. طلعت وسبتها وما ردتش، وطول ما انا طالع على السلم كنت ابص كده من على الدرابزين اشوفها، وفضلت ابص ابص، مره في التانية التالتة ما لقيتهاش. مش معنى ان التالتة ما لقيتهاش انها يعني تلاشت يعني، ولا انها كانت عفريتة ولا جنية، لكن ساعات الواحد بيحس بحاجة بتبقى صح. انا كل شعوري ان الست دي او الكائن او الشيء اللي شفته ده او البني ادمة دي مش بني ادمة ولا حاجة. عندك دليل؟ لا ما عنديش اي دليل يا يونس. وصديقنا حلمي بيقول لنا ازيك يا يونس، انا بتابعك من زمان جدا ولسه بتابعك ومستمتع بمتابعة القصص والملفات السرية والتجارب واحداث حقيقية من الحاجات اللي بحبها جدا جدا جدا، وبعد الان وحشانا وعايزين نرجعها. وطبعا الاستاذ نادر فودة ده ليه نصيب الاسد. كان نفسي احكي لك قصتي وتقولها في تجارب. انا اشتغلت فترة في كافيتيريا على الطريق، وكنت معظم الوقت بسهر فيها بالليل، وبعد لما كنت بخلص شغل بنام في أوضة صغيرة ورا الكافيتيريا. بس بعد فترة من شغلي هناك بدأت ألاحظ حاجات غريبة. يعني في يوم وأنا في الأوضة سمعت صوت باب الكافيتيريا بيتفتح، استغربت لأني متأكد أني قفلت كل الأبواب بنفسي. قمت بسرعة ورحت أشوف، لما وصلت لقيت باب الكافيتيريا فعلا مفتوح. وقفت شوية بص يمين وشمال، قلت حرامي حد حاول يدخل، بس مفيش حد والمكان فاضي وواضح جدا أن مفيش غيري. حاولت أطمن نفسي وقلت يمكن نسيت أقفل الباب كويس. المرة دي قفلته كويس ورجعت عشان أنام. يدوب دخلت الأوضة ونمت على السرير، سمعت تاني الباب بيتفتح بهدوء، كان حد بيحاول ما يطلعش صوت. خفت، حسيت بحاجة غريبة، قمت على طول رحت عند الكافيتيريا، ولما وصلت لقيت كل الأبواب بقى المرة دي مفتوحة كأنها ما تقفلتش. أشعارها ضربت في جسمي، وقفت عند الباب أبص يمين وشمال، مفيش حد خالص ولا أثر لأي إنسان. حسيت إن في عيون بتراقبني من العتمة. أخدت نفس عميق وقلت بصوت عالي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هنا يطلع قدامي، ده انا في حماية ربنا. طبعا مفيش رد ولا صوت ولا اي حس، بس في برد وريحة، عارف مش عارف اوصفها لك ازاي، مش عارف، عارف ريحة المسك والحاجات اللي لما بنبقى في صلاة الجمعة بالناس في ناس بتحب تحطها. قمت قافل الابواب مرة تانية، والمرة دي زودت ان ربطت القفل بالحبل عشان اتاكد انه ما يتفتحش مره تانية. ورجعت استريح في اوضتي وانا عمال افكر واقنع نفسي مين اللي بيعاكسني، ولا انا بتخيل كل ده ولا ايه. سمعت صوت جر حاجه على الارض. يان، قمت اتصلت على اصحاب الكافيتيريا يجوا يشوفوا في ايه اللي بيحصل. وفعلا جم، لما فتحوا الكافيتيريا كان كل حاجه طبيعيه، الابواب مقفوله، كراسي في مكانها، وما فيش اي حاجة متكسرة. ولما قلت لهم قالوا لي يا عم بغطي ما انا ودنك بالمخدة وخلاص. عارف اللي هو تحس ان هم كأنهم عارفين حاجة. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها تعمل ايه؟ ادخل على جروب عيلة احمد يونس، اسمه بالعربي عيلة احمد يونس، وتأكد ان عدد المشتركين فيه فوق 200,000 مشترك، وشاركنا بتجربتك. وياريت تنضموا للحساب بتاعي، تعملوا متابعة لحسابي على انغامي وسبوتيفاي وتيك توك. هنا بتشاركنا التجربة وتقول سلام عليكم أستاذ أحمد، أنا شفت مواقف كتيرة مرعبة من جن وشياطين بس عمري ما خفت منها، بس أكتر موقف مرعب عشت فيه وخلاني أحس أني فعلا خايفة كان خوف من إيه بقى؟ خوف من نفسي. الموضوع بدأ معايا إن في فترة وقبل ما كنت أعرف إن في سحر معمول لي، كنت على خلاف مع واحدة أعرفها كانت جارتنا في الشارع، والست دي كانت فعلا عملت مشكلة كبيرة مع أهلي وفي شغلي. المهم في يوم كنت قاعدة قبل المغرب في البيت لوحدي وعمال أفكر إزاي أنتقم منها في اللي عملته. حرفيا كان عندي كمية أفكار مؤذية بشكل مش طبيعي، ومش أفكار مؤذية ليها بس، لا ده ليها والمامتها والباباها، لدرجة إن من شدة أنواع الأذية اللي كنت بفكر فيها كنت بقول لنفسي أنت جاتلك الأفكار دي إزاي يخرب بيتك. فجأة وأنا بسأل نفسي نفس السؤال اكتشفت إني واقفة قدام المراية في الحمام وشايفة نفسي برد على نفسي وأنا زي المجانين. معرفش بقى يونس اللي حصل ده بقى وهم ولا إيه، اتخيلت كأن اللي قدامي في المراية وشي بس عليه كمية شر وغضب لدرجة إن أنا اتخضيت. وطبعا أنا واقفة بكلم نفسي في المراية في الحمام، ده شيء عظيم طبعا زي ما أنت عارف. خرجت ودخلت أوضتي، وتاني يوم نزلت من البيت ورحت للست جارتنا وانا مش عارفه هقول لها ايه، بس انا عايز اروح لها. بالصدفه لما نزلت قابلتها في طريقي ولقيتها جايه تعتذر لي وبتقول لي انها كانت ناويه تيجي تعتذر لي النهارده، بس باباها وقع في الحمام ورجله اتكسرت، ومامتها وهي دخلت الحقه اتزحلقت واتخبطت في مرايه الحمام وتعورت. لما سمعت منها الكلام ده جالي احساس يا يونس اني كنت السبب من غير ما اقصد، حتى لو اللي حصل ليهم قضاء وقدر، بس كان جوايا كنت حاسه ان انا كنت السبب بشكل ما، ومعرفش هل ده ليه علاقة بالموقف اللي حصل في الحمام والخطاب اللي دار بيني وبين انعكاسي في المراية. فضلت مرعوبة وخايفة، خايفة من نفسي وخايفة من رد فعل نفسي، هو إيه اللي أنا عملته ده؟ عارف إيه اللي داير في دماغي يا يونس؟ إن قريني هو اللي عمل ده. ومن وقتها ببقى مرعوبة من أي رد فعل يحصل مني، وتأكدت إن البني آدم ممكن يكون أكتر شيء بيأذيه في الدنيا هو نفسه. ولا أنت إيه رأيك؟ لا انا رايي يا صديقتي مش هيعجبك خالص، انا رايي ان حضرتك ده هلاوس، يعني مفيش اي حاجه من الكلام ده. مش كل واحد وقف قدام المرايه وقال انا هعمل وهسوي المرايه تنفصل عنه وتبعت عفاريت يخلصوا على الناس التانية. لا لا لا سامحيني سامحيني سامحيني، لا الموضوع ده ابعد ما يكون عن اللي حضرتك بتفكري فيه، مفيش الكلام ده. هتقولي لي القارين، اقول لك على عيني وعلى راسي موجود وكل حاجه، بس اللي حضرتك حصل ده شيء وصدفه بحته تزامنت مع بعضهم، وست كانت جايه تعتذر لك اصلا، يعني مفيش اي حاجه من الكلام ده. ده على كده بقى انت ممكن تبصي في المرايه النهارده وتفكري فيا بقى فاعمل بالكونه. يا جماعه يا جماعه يا جماعه انا هفضل اقولها لكم دايما، انتوا بتحاولوا تربطوا اي حاجه تحصل بعالم ما وراء الطبيعه وبالجن والعفاريت والسحر والشعوذه. المشعوذ مش هو بس اللي بيجي لنا ويقول لنا انا هشيل من عليكم وهعمل لكم وهعمل واعمل وياخد فلوس، لا انتوا حضراتكم كده انتوا اللي بتبقوا مشعوذين. اللي دخل نفسه في دايره انه يصدق الحاجات دي هو مشعوذ، لان انت صدقتيها وبعتيها لنا عايزانا نصدقها احنا كمان، ما انت كده بتنشري خرافه برضو. ما تزعليش مني، اللي حضرتك بتقوليه ده ما يفرقش عن الدجل والسحر في أي حاجة، هما نصابين وبيقبضوا فلوس. حضرتك مش، أنا آسف مش هقول نصابة، حضرتك وهمة وعايشة في الحتة دي وبتنشريها وتحكيها على أساس أن أنت قرينك مجرد ما تبص في المراية بيطلع ينتقم من الناس. سامحيني لو كان كلامي قاسي شوية، بس أنا عايز أخرجك من الدائرة أن أنت بتخافي من نفسك. لا لا لا، احنا عندنا حاجات كتيرة جدا تشغلنا في حياتنا، حياتك والحاضر بتاعك ومستقبلك وكارير وحاجات كثيرة قوي تشغلك عن انك تفكري في نفسك، انك لما تفكري في حد هتخلصي عليه. جو بايونيك ومن ده محتاج يعني تظبيطات شوية. خلصت حلقتنا من تجارب، يا رب تكون حازت اعجابكم ورضاكم، ودايما يا رب انا بستمتع جدا وانا بتكلم وبدردش معاكم وان انا موجود معاكم دايما. كان معاكم احمد يونس، ياريت فورا تنضموا وتعملوا فولو التيك توك علشان لما نعمل حوار الرعب اللايف ده هتكونوا مشاركين بتجارب بقى لايف وقصص وحاجات كده. فأنا موجود على تيك توك أحمد يونس، ياريت تنضموا لي، وليلتكو آخر عسل يا عيلة يا عسل.